كمان استفسار، وهل يجوز حضور حفلة زفاف النصارى في الكنيسة؟ لا يجوز. مواضع ممكن لا يجوز حضورها إلا لتغيير منكر إن استطاع إلى التغيير سبيلا، وإلا تقول ربنا في القرآن الكريم صريح وهو قوله: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.